من كم يوم حكيت لي حكاية قصدها كان محاولة معايا، جايز عيد حساباتي معاها بيموت جواها إحساس ليا. كانت بتقول واحدة صاحبتها ليها حبيب معرفش قيمتها، والتفكير كان هيموت ترجمة